أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونستهديه، ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، إنه من يهده الله فلا مضل له، ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. أما بعد، فأهلا ومرحبا بكم في هذا اللقاء المبارك، وأسأل الله عز وجل أن يجعل هذه اللحظات في ميزان حسناتنا أجمعين. مع الحلقة 25 من حلقات قصة عماد الدين زنكي رحمه الله، وتعرضنا في الحلقة السابقة إلى موقف شائك كبير في حياته رحمه الله، عندما أراد أن يضم دمشق إلى الإمارة الكبيرة التي كان يحكمها، يضمها إلى الموصل وإلى حلب. ورأينا كيف راسل بوري ابن طغطكين أمير دمشق الجديد، وراسل سلطان الدولة خيرخان أمير حمص، وأرسل بوري له سونغ ابنه وكان أميرا لحماه، وجاء سلطان الدولة خيرخان بنفسه، وكانت هدف المراسلة الاجتماع للالتقاء في تجهيز جيش محارب الصليبيين. ثم أمسك بهما عماد الدين زنكي رحمه الله، وساوم على سونغ أن يفتح بوري ابن طغطكين أبواب دمشق له على أن يعطيها أو يفرج عن سراح سونغ. واعتبر كثير من المحللين وكثير من المؤرخين أن هذا نوع من الغدر من عماد بن زنكي لا يقبل لمثله. وذكرنا في الحلقة الماضية أن وإن كان في النفس شيء من هذا الفعل، وإن كنا نتمنى أن يكون هناك وسيلة أخرى غير هذه الوسيلة، إلا أننا لابد أن ننظر إلى الحدث في ضوء الظروف التي تمت فيه وفي ضوء القائم به عماد بن زنكي رحمه الله. وذكرنا أن الوضع في دمشق كان مختلا بشكل كبير، وأن دمشق على مدار أكثر من 160 سنة خرجت تماما من المعادلة الإسلامية، بل وتعاونت تعاونا صريحا مع الصليبيين، تعاونات تجارية وتعاونات عسكرية، وكانوا يهدونهم أحيانا بعض المدن ويبيعون لهم السلاح وأشياء كثيرة جدا غير مقبولة بالمرة لمدينة عظيمة تاريخية ذات كثافة سكانية عالية من المسلمين مثل مدينة دمشق الخالدة. فطبعا دي كانت مشكلة كبيرة جدا عند عماد بن زنكي، وخاصة أنه كان يعني يوكل له ضم الشام بكامله إلى الخلافة العباسية وإلى السلطنة السلجوقية، ولكن هؤلاء كانوا يرفضون كل مشاريع الوحدة بكل شكل من الأشكال. طبعا نحن لا نبحث يا إخواني عن مبرر لخطأ من الأخطاء. ذكرنا في الحلقة السابقة أن المرء يصيب ويخطئ، وأن البشر بشكل عام إلا الأنبياء المعصومين صلوات الله وسلامه عليهم أجمعين هم فقط الذين لا يخطئون، لكن عامة البشر يخطئون ويقعون في مشاكل كبيرة نتيجة الاجتهاد، أو نتيجة أحيانا يعني التسرع، أو نتيجة أحيانا عدم استشارة الفقهاء، أو ما إلى ذلك من أمور. لكن لا نتهم بطلا عظيما مثل عماد بن زنكي رحمه الله، عرفنا تاريخه وحياته وقصته بهذا الاتهام الشديد، خاصة وأن عماد بن زنكي كما نعرف عنه كان لا يصدر إلا عن رأي الفقهاء. وللأسف الشديد بعض المؤرخين وبعض المحللين، خاصة من المحللين الذين عاصرونا في عصرنا هذا الحديث، والذين درسوا في المدارس الاشتراكية التي زورت كثيرا من فروع تاريخنا وأصوله، هؤلاء قالوا أن عماد بن زنكي قد استشار مجموعة من فقهاء الدنيا ومجموعة من فقهاء السلطان الذين يفتون بما يريده السلطان، وهذا اتهام باطل لا أصل له، وليس من الصواب أبدا أن نتكلم هكذا على رجل مجدد وعظيم مثل عماد بن زنكي رحمه الله. وكلنا يعلم أنه كان يستشير بحق وكان ينفذ بصدق ما يملي عليه الفقهاء، وأن الفقهاء في عصره كانوا أفضل فقهاء الأمة، وأنهم استخدمهم من كل مكان، وأنهم اشتهروا بالورع والتقوى، وأن الرجال علماء الرجال في الإسلام وعلماء التقييم والجرح والتعديل ذكروا قصة هؤلاء الفقهاء في كتبهم، وذكروا سيرة حياتهم، وأثنوا عليهم ثناء عظيما. ولم نسمع اعتراضا من فقيه في ذلك الوقت على هذا الفعل الذي قام به عماد بن زنكي، وهذا يدل على أنه كان له خلفية شرعية ما، حتى لو كان الفقهاء قد يعني جنبهم الصواب، فنقول أن هذا اجتهاد وأخطأ فيه الفقهاء. برضو من الحاجات المهمة جدا اللي نعرفها أنه لابد أن يؤخذ الفعل في ضوء سيرة الشخص. يعني الكلام ده يعني لو فعل هذا الفعل شخص له يعني طبيعة توتش ابن ألب أرسلان أو طبيعة رضوان، لعرفنا أنه يريد الطمع ويريد الجشع ويريد السيطرة لنفسه. أما أن يفعل هذا الفعل رجل رأيناه في كل حياته يقف في مقدمة الجيوش، وفي كل حياتي يهب كل لقطة من لقطات حياتي ونقطة من نقاط حياتي للتضحية في سبيل الله ولجهاد الصليبيين. رجل بهذه الصورة، رجل أثنى عليه الأولون والآخرون، رجل ما زلنا ندرس سيرته حتى الآن. إذا أخذنا الموقف في ضوء سيرته فلنعلم أنه موقف قد يكون موقفا عابرا في حياتي أو قد يكون له مبرراته التي لا نعلمها. ونحن في الواقع لم نقرأ صيغة الخطاب الذي أرسله عماد الدين زنكي إلى بوري وإلى سلطان الدولة خيرخان حتى نعلم الطريقة التي دعاهم بها إلى لقائه، لعل فيها شيئا من التورية أو لعل فيها شيئا من عدم الخداع الذي يمكن له ذلك دون خلل شرعي أو دون موقف أو دون مخالفة دينية. وآخر الأشياء أقول أنه لو اعتبرنا ذلك خطأ محضا فيكفي كما يقولون كفى بالمرء نبلا أن تعد معايبه. يعني إن كنا نحصي في حياة عماد الدين زنكي عدة أخطاء، هذا خطأ هنا وخطأ هناك، خطأ في السنة الأولى وخطأ في السنة الأخيرة، يعني عدة أخطاء في حياتي، فهذا والله من الفضل العظيم أن تعد أخطاء إنسان في حياتي، فهذا شيء عظيم وشيء مبهر، وهو في النهاية بشر. ونسأل الله عز وجل له الغفران لكل ما وقع فيه من أخطاء، ونسأل له القبول لكل ما فعله من حسنات، إنه ولي ذلك والقادر عليه سبحانه وتعالى. طيب بعد هذه المسألة طبعا ضمت حماة بذلك إلى الدولة الإسلامية تحت حكم عماد بن زنكي، واستعصت عليه دمشق واستعصت عليه حمص، وانتهت السنتان خلاص، مرت الهدنة التي كانت بينه وبين الصليبيين، وبدأ عماد بن زنكي رحمه الله يفكر في حرب الصليبيين. طيب نحارب مين من الصليبيين؟ عندنا أربع ممالك كبرى، عندنا إمارة الرها وإمارة أنطاكيا وإمارة طرابلس ومملكة بيت المقدس. مملكة بيت المقدس بعيدة وبينه وبينها دمشق، فهذه صعبة في هذا الوقت. كذلك طرابلس نفس المشكلة، أنه لكي يدخل إلى طرابلس لابد أن يؤمن حمص ويؤمن دمشق، وإلا سيصبح في خلفي من يتعاون مع الصليبيين. ولذلك أصبح أمامه الخيار بين إمارتين، إما أن يحارب الرها القريبة من الموصل والقريبة في ذات الوقت أيضا من حلب، وإما أن يحارب أنطاكية القريبة من حلب. طبعا أنطاكية في غرب حلب على بعد 50 كيلومتر تقريبا، فدي ولا دي، يعني بدأ يحلل الموقف واختار في النهاية أن يبدأ بالرها. لماذا الرها؟ أولا الرها مزروعة كالإسفين بين الموصل وبين حلب، يعني إمارة الرها الذي ينظر على الخريطة، إمارة الرها هذه تشمل جنوب تركيا وشمال العراق، وإمارة الموصل في شمال العراق، وإمارة حلب في شمال سوريا ملاصقة لتركيا، فتقع إمارة الرها تقريبا بين الإمارتين، يعني في نقطة فصل. لو دخلت الجيوش الصليبية من الرها من الممكن أن تقسم إمارة عماد بن زنكي إلى نصفين، نصف الموصل ونصف حلب، والمسافة بينهما كبيرة، فهناك خطورة كبيرة جدا لوجود هذه الإمارة جغرافيا في منطقة متوسطة بين الإمارتين الإسلاميتين الموحدتين الآن تحت راية عماد بن زنكي رحمه الله. القضية الثانية أن قائد إمارة الرها وجيش إمارة الرها أضعف من إمارة أنطاكية. نعرفين أنطاكية الآن تحت إمارة بوهيمند الثاني، ابن بوهيمند الأول اللي فتح أصل أنطاكية، وقلنا أن الجيش اللي موجود في أنطاكية كله جيش نورماندي إيطالي، وهم جميعا من المقاتلين الأشداء، فقوة الجيش الموجودة في أنطاكية أكبر من قوة الجيش الموجودة في الرها، وبذلك يعني يمكن أو يسهل عليه بشكل أكبر أن يفتح إمارة الرها على حصاناتها. طبعا احنا قلنا أن إمارة الرها إمارة حصينة، ويانا حاول جكرمش وحاول كربوغا وحاول أكسونكر وحاول مودود وغيرهم أن يفتحوا إمارة الرها فشلوا، لكن إن كنا نقول هذه الحصانة في إمارة الرها يعني مقدار، فإمارة الأنطاكية حصينة 10 مقادير بالقياس إلى إمارة الرها. وذكرنا قبل ذلك في أوائل الحلقات أنها من أحسن مدن الشام، بل من أحسن مدن الدنيا، وكانوا يقارنون أنطاكية بالقسطنطينية وهي أحسن مدن العالم في ذلك الوقت. فوق كل ذلك التركيبة السكانية مختلفة، التركيبة السكانية في أنطاكية متجانسة إلى حد كبير، معظمهم من النورمان ومعظمهم من الكاثوليك، فالأمور فيها مستقرة إلى حد كبير. أما إمارة أنطاكية، أما إمارة الرها، فكان يعيش فيها قبل الفتح الإسلامي لها أصلا، قبل أن تحتل من الصليبيين، عدد كبير جدا من الأرمن، وكانت تدفع الجزية للمسلمين، يعني كانت تابعة للدولة الإسلامية وإن كان جل سكانها من الأرمن. فلما دخل الصليبيون إلى العالم الإسلامي تعاون الأرمن مع الصليبيين ليدخل الصليبيون إلى إمارة الرها ويؤسسوا إمارة الرها، ظنا من الأرمن أن الصليبيين وهم من النصارى مثلهم سيكونوا أفضل حالا لهم من المسلمين. لكن عندما دخل الصليبيون الكاثوليك إلى الأرمن والأرمن كنيسة مختلفة عن كنيسة الكاثوليكيين، فوقع الأمر الأرمن مختلفين عن الكاثوليك وعن الأرثوذكس، لهم كنيسة مستقلة ولهم مبادئ مستقلة وعقائد مستقلة. فلما دخل الكاثوليك مع الفترة الأولى كان في نوع من التعايش ونوع من التجانس النسبي السياسي، لكن بعد شوية ظهرت الأطماع الكاثوليكية في السيطرة على كل ما هو أرمني في داخل الإمارة، وحصل نوع من التمييز الواضح، وحصل نوع من الضرائب القاسية على الشعب الأرمني الذي يعيش في إمارة الرهن، وحصل مشاكل متكررة حتى اضطر أحيانا الأرمن إلى محاولات انقلاب على الحكم الكاثوليكي الصليبي، بل وإن بعضهم راسل المسلمين، يعني بعضهم راسل الأرافقة، الأرافقة هم الشعب التركماني الذي كان يعيش في منطقة الجزيرة بالقرب من الرهن، فراسلوهم وتواصلوا معهم واكتشف ذلك الكاثوليك وقاموا بمذبحة بشعة في الأرمن. وعماد الدين زنكي رحمه الله يقرأ كل هذا التاريخ ويعلم أنه منذ عدة سنوات حدثت مذبحة ما زالت مذكورة في أذهان الأرمن إلى زماننا الآن. هذه مذبحة كبيرة جدا ضاع فيها الآلاف من الأرواح من الأرمن في إمارة الرهن. فكل هذا أدى إلى نوع من القلاقل والمشاكل في داخل إمارة الرهن، مفيش فيها التجانس الموجود في إمارة أنطاكية. طبعا ده كله ما يقللش من حصانة الرهن وما يقللش من قوة الرهن، لكن عماد بن زنكي يقارن بين الأوضاع بأيهما يبدأ، يا ترى بالرهن ولا بأنطاكية؟ نتيجة كل هذه العوامل قرر أن يبدأ بالرهن. طيب كيف نحارب الرهن؟ بأي جيش نحاربها؟ بجيش المسلمين الموجود في الموصل وفي حلب. كيف نخترق الطريق وما هي الخطة البديلة؟ طبعا دايما كان بيضع الخطة البديلة، ماذا لو ذهبنا إلى منطقة الرهن وحصرناها ثم لم نستطع أن نفتحها؟ ماذا لو خرج الجيش الصليبي ليحاربنا خارج أسوار الرهن ثم حدثت الهزيمة؟ لكي نعود من الرهن إلى حلب أو الموصل هذه مسافة طويلة جدا، والمدد سيكون بعيدا عنا، وقد يعرض الجيش هذا الجيش إلى مخاطر جمة ومشاكل عظيمة. ماذا يفعل عماد الدين زنكي رحمه الله؟ هذا ما نعرفه بعد الفاصل، تبقوا معنا. بسم الله الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله. ذكرنا قبل الفاصل المشكلة التي اعترض الطريق عماد بن زنكي رحمه الله عندما قرر أن يحارب الصليبيين، كانت مشكلة فكرية، يا ترى يقاتل الصليبيين في الرهن بداية أم يقاتل الصليبيين في أنطاكية؟ وقلنا الفارق بين الإمارتين، وذكرنا أن إمارة الرهن بكل المقاييس أقل وأضعف من إمارة أنطاكية، إذن اختار عماد بن زنكي رحمه الله أن يبدأ حربه مع الصليبيين بحرب مع الرهن. لكن هناك مشكلة كبيرة جدا، المسافة بين الرهن وبين حلب أو بين الرهن وبين حلب مسافة كبيرة، وإذا حدثت لا قدر الله هزيمة لعماد بن زنكي وكان دائما يضع الخطة البديلة، ماذا لو حدثت هزيمة للمسلمين؟ هل سيعود كل هذه المسافة إلى حلب أو إلى حلب أو إلى الموصل؟ سيحدث تتبع من الجيش الصليبي وقد يهلك الجيش المسلم في هذا التتبع. لذلك قرر أن يمهد الطريق. ما هو الطريق؟ الطريق بين حلب وبين الرهن أو بين الموصل وبين الرهن هو أرض الجزيرة. أرض الجزيرة هي الأرض المحصورة بين نهر دجلة ونهر الفرات. الذي يعيش في هذه المنطقة في ذلك الوقت أرافقة وتركمان وعرب، يعني أعراق مختلفة وجنسيات مختلفة، لكن الذي كان يغلب على هذه المنطقة في ذلك الوقت التمزق والتشتت والتفتت إلى حد كبير. بلا مبالغة عشرات الدويلات أو الإمارات في هذه المنطقة، عشرات الدويلات، نحن نتحدث عن منطقة صغيرة نسبيا، الآن هي جزء من العراق مع جزء من سوريا مع جزء من تركيا، أجزاء صغيرة من كل مكان، ففي مجموعها مساحة نسبيا صغيرة ومع ذلك مقسمة إلى عشرات الإمارات، على كل إمارة أمير مستقل عن الآخر، له جيشه وله أمراؤه وله وزراؤه وله شعبه، ويتصارعون مع بعضهم البعض. خلاص انتهى زمن ثقمان بن أرطق رحمه الله، انتهى زمن الغازي بن أرطق، هذه الأسماء الكبيرة التي ذكرناها في بداية الحلقات انتهت، ووزع أولادهم الثروة عليهم ووزعوا البلاد عليهم وكل إنسان منهم يمتلك مدينة صغيرة جدا ويرفع عليها راية ويعتبرها إمارة. فكانت هناك مشكلة كبيرة جدا في هذا الوضع. كل هذه الإمارات المتصارعة رفضت الوحدة مع عماد الدين زنكي رحمه الله. كل منها يبحث عن إمارة خاصة به وعن أملاك خاصة به وعن دنيا خاصة به. ماذا يفعل عماد الدين زنكي رحمه الله؟ نظر إلى هؤلاء العشرات من الزعماء فوجد أن هناك ثلاثة من الزعماء هم أفضل الزعماء قوة، وليس أفضلهم أخلاقا أو دينا، إنما أفضلهم قوة أو أكثرهم قوة. فبدأ يركز على هؤلاء الزعماء. الزعيم الأول من هؤلاء هو حسام الدين تمرتاش ابن الغازي ابن أرطب. وطبعا احنا عارفين أبوه كان ليه حركات جهادية سابقة، لكن حسام الدين ابن تمرتاش كان على خلاف على الحالة التي كان عليها أبوه. حسام الدين تمرتاش كما يقولون في كما يقول المؤرخون في توصيفه كان رجلا يحب الدعاء ويحب الرفاهية، ما يريد القتال، وهو قريب جدا من الحصون الصليبية. فكيف لرجل يجاور هذه الحروب الصليبية ألا يحب الحرب أو يحب الجهاد في سبيل الله ضد الصليبيين؟ وهذا الرجل كان يمتلك مرجين ونصيبين، نصيبين طبعا على الحدود بين سوريا وبين تركيا الآن. فهو يريد أن يضم هذه القوة، قوة حسام الدين تمرتاش، إلى قوته. هناك أيضا ركن الدولة داود ابن ثقمان بن أرطق، يعني ابن عم حسام الدين ابن تمرتاش، وهو أيضا ابن ثقمان بن أرطق الزعيم الإسلامي المجاهد القديم الذي تحدثنا عنه في حلقات الأولى من هذا البرنامج، لكنه كان على خلاف تام عما كان عليه أبوه كذلك، وكان رجلا ظالما مستبدا وكان متعسفا إلى درجة كبيرة جدا، وكان عنده درجة كبيرة جدا من الصلف أن يتبع عماد الدين زنكي رحمه الله. ثم الثالث كان رجلا أصغر منهم وأقل منهم، وكان هو اسمه الإكليدي، وكان يحكم منطقة تسمى آمد أيضا في جنوب تركيا. هؤلاء هم أكبر ثلاثة في المنطقة، ومعهم العشرات من الزعماء الذين لا وزن لهم. طبعا بعد مراسلات ورفض لهؤلاء لقضية الوحدة أو فكرة الوحدة مع عماد الدين زنكي، قرر عماد الدين زنكي أن يضم هذه الولايات قصرا إلى دولته، لأنه لا يستطيع أن يعبر إلى الرها إلا من خلال أرضهم، وهم يرفضون الوحدة، فلابد أن يتم هذه الوحدة قصرا إن لم يريدوها سلما، وما لا يتم الواجب إلا به فهو واجب. أقرب المدن إليه أو أقرب الإمارات كانت نصيبين، فأخذ جيشه وحاصر نصيبين. طبعا نصيبين تبع لحسين الدين تمرتاش، وكان مقره في مرجين بالقرب من نصيبين، يعني مسافة تقريبا حوالي 60 كيلومتر تفصل بين مرجين وبين نصيبين. يعني كان من المفترض لحسام الدين تمرتاش أن يكون في وسط مدينته يدافع عنها في غضون يوم أو يومين. استغاث أهل نصيبين بحسام الدين تمرتاش وقال له أن جيوش عماد الدين زنكي تحاصر المدينة، والمدينة ضعيفة بالقياس إلى قوة عماد الدين زنكي. طبعا بنتكلم على قوة موصل مع قوة حلب مع قوة حماة، فأصبحت قوة كبيرة جدا. جيش عماد الدين زنكي كان جيشا قويا. فاستغاث أهل نصيبين بمردين، فأرسل له حسام الدين تمرتاش رسالة بالحمام الزاجل، وهذه الرسالة كانت تقول لهم أنهم يصبرون على الحصار وأنهم سيأتي إليهم في غضون ثلاثة أيام. واستطاع عماد الدين زنكي رحمه الله أن يسقط هذا الحمام الزاجل، وكانت له يعني قوة مخابرات عظيمة جدا، كان له ذكاء في متابعة الأخبار، يعلم الأخبار في بلاط العدو الذي يحاربه، ويراقب الأوضاع تماما حول النصيبين، يمنع تماما دخول الأخبار إلا بإرادته هو. فرأى الحمام الزاجل يأتي من بعيد فأسقط هذا الحمام الزاجل، وقرأ الرسالة وعلم أن حسام الدين تمرتاش سيأتي بعد ثلاثة أيام، فأراد أن يسقط المدينة قبل ثلاثة أيام حتى لا يدخل في صدام مباشر مع حسام الدين تمرتاش وقوة نصيبين. فكتب رسالة حور فيها في رسالة حسام الدين تمرتاش، واحتفظ بتوقيع حسام الدين تمرتاش، وحور ثلاثة أيام إلى 20 يوما، فقال أنه سيأتي أن حسام الدين تمرتاش سيأتي إليه بعد 20 يوما، وأطلق من جديد الحمام الزاجل، ودخل الحمام الزاجل إلى مدينة نصيبين يحمل الرسالة أن حسام الدين تمرتاش لن يأتي إلا بعد 20 يوما، فأسقط في يد القوم، ما يستطيعون أن يصبروا هذه المدة الطويلة، فأخرجوا الرسل ليطلبوا من عماد الدين زنكي أن يتسلم المدينة سلما ولا يدخل معهم في حرب، وهذا ما كان يريده عماد الدين زنكي رحمه الله، ففتحت له الأبواب ودخل المدينة واستلمها. وطبعا حسام الدين تمرتاش عالم بعد ذلك بهذا الأمر، ولكن لم يستطع أن يفعل شيئا. فاتجه حسين الدين التمرتاج الى داود ابن سقمان والى الاكلجي الاخر الثلاثة الزعماء الكبار، وقرروا ان يجمعوا جيشا ليحاربوا عماد بن زنكي. لكن اين سار من الثريا؟ ذهب اليهم عماد بن زنكي بجيش قوامه 4000 مقاتل، والتقى معهم عند مدينة دارا ايضا موجودة في جنوب تركيا الان، والتقوا معه بجيوش قوامه 20000 مقاتل. جيش عماد بن زنكي 4000 مقاتل وجيشهم 20000 مقاتل، وما هي الا لحظات قليله حتى استطاع عماد بن زنكي ان يمتلك مقدرات الامور وان ينتصر انتصارا ساحقا على الجيوش الثلاثه المجتمعه في موقع شهيره في التاريخ اسمها موقع الداره سنه 524 هجريه بعد حوالي 3 سنوات من استلام الحكم. وبذلك ضم قلعة دارة، وكانت قلعة حصينة في المنطقة، وضم قلعة سيرجي كذلك، وضم عددا من القلاع الصغيرة حولها، وتقدم بالقرب من الرها. طبعا كل هذه الأحداث تكشف لنا مدى ضعف هذه الزعمات الموجودة في هذه المنطقة. إذا كنا الآن نتكلم عن أكبر الزعمات الموجودة في المنطقة وتسقط هكذا بعشرين ألف مقاتل أمام 4000 مقاتل من مقاتلي عماد بن زنكي، هذا يوضح لنا الفارق بين عماد بن زنكي وبينهم، والفارق بين جيش عماد بن زنكي رحمه الله الذي يقاتل من أجل قضية، والذي يقاتل في هذه المعركة وهو يضع عينه في المقام الأول على الرها، ويعلم أنه إن انتصر على هؤلاء سيذهب إلى الرها، لا ينظر إلى غنائمهم، ولا ينظر إلى أسلابهم، ولا ينظر إلى مدنهم، ولا يهدف إلى إراقة دمائهم، بل على العكس، كان عماد بن زنكي رحمه الله يقدم حفظ الدماء على إراقتها. وكان يتمنى من كل قلبه أن يذعن له الناس ويدخلوا معه في جيشه ليحاربوا معه بعد ذلك الرها. وعلى فكرة الشعوب في هذه المنطقة كانت تحن إلى عماد بن زنكي، وكانت ترغب في الانضمام إليه، وكانت مقهورة من زعمائها. ورأينا بعد ذلك أنه لما فتح الطريق لعماد بن زنكي حتى يصل إلى الرها انضم إليه عامة الشعب وخرجوا معه بالآلاف ليفتحوا معه الرها بعد ذلك بعدة سنوات. شاهد يا اخواني ان عماد بن زنكي كان شخصيه مؤثره جدا، وكان يهدف الى توحيد الامه لغرض واضح والى غايه نبيله. بعد ذلك كان من الممكن ان يستمر في معاركه في منطقه الجزيره ليكثر من ضم الاراضي والقلاع حتى يفتح الطريق تماما الى الرها. لكن في ذلك التوقيت جاءه انباء غريبه وعجيبه من انطاكيه، وهذه الانباء غيرت كثيرا جدا من خطته رحمه الله. جاءته الانباء ان بوهم الثاني امير انطاكيا خرج بجيش من جيوشه للاغاره على مملكه ارمينيه الى جواره، وكان على راس هذه المملكه الارمينيه ملك اسمه ليون الاول. فاستغاث ليون الاول بغازي ابن الدانشمند، وكان مسلما، وكان امير اماره الدانشمند، وهي اماره في شرق اسيا الصغرى. فلبى غازي ابن الدانشمند نداء ليون الاول، وكان بينهما تنسيق عسكري، وجاء للدفاع عنه. واشترك جيش الارمن مع الجيش الاسلامي من الدانشمن في حرب بوهمند الثاني في منطقه بعيده جدا عن الاحداث، في منطقه في اسيا الصغرى. وانتصر الجيش الاسلامي الارمني انتصارا كبيرا على الصليبيين من انطاكيه، وقتل في هذه الموقعه بوهمند الثاني الزعيم الكبير لانطاكيه، وسحق الجيش النورماني. سبحان الله، اصبح الطريق مفتوحا الى اماره انطاكيه، وتولى الامور في انطاكيه زوجة بوهمند الثاني وهي اليس، ووضعت على كرسي الحكم كونستانس بنت بوهمند الثاني الوريثه الشرعيه لبوهمند الثاني، وكانت طفله دون العاشره. فوضعت على كرسي الحكم واصبحت هي الوصيه الشرعيه عليها، فاصبحت في ذلك الوقت انطاكيه تضرب امراه وعلى كرسي الحكم طفله صغيره. وهذه المراه اللي هي اليس حاكمه انطاكيه في ذلك الوقت، هي في نفس الوقت بنت بولدوين الثاني ملك بيت المقدس. فكان الوضع متأزما للغاية في إمارة أنطاكية. وجد عماد بن زنكي أن هذه فرصة سانحة، وأن الجيش النورماني سحق في موقعة أو هلك منه عدد كبير، وأن الأبواب إلى أنطاكية أصبحت مفتوحة، فغير من خطته تماما، وكان عنده مرونة عجيبة، وترك المنطقة وذهب إلى الطريق إلى أنطاكية. طبعا مرورا بحلب ومرورا بالحصون الواقعة بين حلب وبين أنطاكية. وصلت الأنباء في نفس الوقت إلى بيت، وعلم بولدوين الثاني بهذه الفاجعة، وعلم أن إمارة أنطاكية أن عليها ابنته، وأن الوضع فيها متعسر وصعب. فجاء من ثوره بجيش كبير من بيت المقدس ليدخل هو الآخر إلى أنطاكية. التسابق الآن بين عماد بن زنكي وبين ملك بيت المقدس بولدوين الثاني، من هما يصل إلى أسوار أنطاكية، ومن هما يدخل إلى أنطاكية. ترى ماذا حدث في هذه القصة؟ وماذا فعل النجم الجلك مع الحصون الكثيرة المتناثرة بين حلب وبين أنطاكية؟ وماذا فعلت الأميرة الطموحة أليس التي تريد أن تحكم أنطاكية الآن بعد مقتل زوجها بوهمند الثاني؟ هذا ما نعرفه إن شاء الله في الحلقة القادمة. أسأل الله عز وجل أن يفقهنا في سننه، وأن يعلمنا ما ينفعنا، وأن ينفعنا بما علمنا، إنه ولي ذلك والقدر عليه. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. Thank you.